حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر ويزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال غضبا أو رطبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم أن عثمان قال تمنيت أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا، فقال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقال ينجيكم من ذلك أن تقولوا ما أمرت به عمي أن يقوله فلم يقله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن أن أبا بكر خطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسلوهما الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فدعا العباس رجلين فقال لأحدهم اذهب إلى أبي عبيدة وللآخر اذهب إلى أبي طلحة اللهم خير لرسولك، قال فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة قال أخبرني عقبة بن الحارث قال خرجت مع أبي بكر رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي عليه السلام يمشي إلى جنبه فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وهو يقول وبأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، قال وعلي يضحك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بكر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده، فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا، قال فأمر برجمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش قال حدثنا الوليد بن مسلم قال وأخبرني يزيد بن سعيد بن ذي عصوان العنسي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن رافع الطائي رفيق أبي بكر في غزوة السلاسل قال وسألته عما قيل من بيعتهم فقال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به من إمامة إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيد سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية يعني بن صالح عن سليم بن عامر الكلاعي عن أوسط بن عمرو قال قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة فألفيت أبا بكر يخطب الناس فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فخنقته العبرة ثلاث مرار ثم قال يا أيها الناس سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة ولا أشد من ريبة بعد كفر وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني المكفوف قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم الاثنين. قال فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال قام أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي عام الأول فقال سلوا الله العافية فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية وعليكم بالصدق والبر فإنهما في الجنة وإياكم والكذب والفجور فإنهما في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة قال قال علي كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عثمان من آل أبي عقيل الثقفي إلا أنه قال قال شعبة وقرأ إحدى هاتين الآيتين من يعمل سوءا يجز به والذين إذا فعلوا فاحشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت قتادة يحدث عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر قال إن أبا بكر خطبنا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا عام أول فقال ألا إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين ألا إن الصدق والبر في الجنة ألا إن الكذب والفجور في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت البراء قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة أخبرني على ابن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم يقول سمعت أبا هريرة يقول قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أو قال اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم بن عبد الله فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن أبي بكر الصديق أنه خطب فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمعت أبا سوار القاضي يقول عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، قال فقال أبو برزة ألا أضرب عنقه؟ قال فانتهره وقال ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، وقال أبو بكر والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن أبي زرعة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا كرم الله وجهه قال كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيري عنه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له، ثم تلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم.